بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة إلى الحديث عن أول وأعظم مصدر من مصادر الهداية وهو الله سبحانه وتعالى، وما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى ذلك، وما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين في هذا المعنى، وخصوصا عند حديثه عن قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، أي أن الله سبحانه وتعالى الذي وفر لنا الأنعام هو كذلك الذي يدلنا على قصد السبيل، أي يدلنا على الهداية، وكل ذلك رحمة منه ولطفا ورعاية. وذكرنا أن معرفة الله بهذا الشكل لها تأثيرها الكبير في التمسك الحقيقي بالدين، التمسك الذي لا ينطلق أو لا يهتم فقط بالجانب الظاهري والشعائري، وإنما يمتد إلى أعماق النفس، إلى الجوانب الوجدانية، إلى الجوانب الباطنية، ويغمر بعد ذلك الحياة بجميع جوانبها، فنشعر أن الهدية، الهداية الإلهية، هي أعظم هدية إلهية لا توازيها كل النعم الأخرى. وهكذا تحدث السيد حسين يعني بما ورد في الآيات الكريمة عن النعم المرتبطة بالأنعام على وجود أمثالها في الهداية الإلهية، فقال وهو يقول لنا، أن الله تعالى يقول لنا أن نقطع على أنفسنا من منطلق الثقة به أن من رعانا هذه الرعاية في حياتنا بهذه النعم الواسعة التي لم ينسى أن يلحظ فيها جانب الجمال، الله تعالى ذكر في الأنعام جانب ولكم فيها جمال حين تروحون وحين تسرحون، يعني في كل وقت، في الصباح عندما تذهبون بها وفي المساء عندما تعودون بها، يعني هذا الأمر كذلك في الشريعة، في الشريعة هذه الجوانب، جوانب الجمال، يعني حتى القرآن الكريم كتاب جميل في النظم، رسول الله صلى الله عليه وآله كان جميلا في كل شيء، في أخلاقه، في كل شيء، بحيث من رآه انبهر به وتأثر به، وطبعا رآه وهو صادق تجده يعني لا يملك إلا أن يحبه، فهكذا كل شيء يرتبط، هكذا التعاليم الإلهية عندما نقارنها بغيرها نجد الفرق الكبير بين هذه التعاليم وتلك التعاليم المرتبطة بالفلسفات المادية والتي تجعل أصحابها يعيشون عوالم الوهم، لأنهم يصورون كونا أو حياة تخالف الكون الحقيقي والحياة الحقيقية، ويتصورون الكون عبثي بينما الكون له غاية، وبالتالي فرق كبير بين هذه المعرفة وبين تلك المعرفة، وما بني على خطأ سيكون كل البناء خطأ. ولهذا الفلسفات المادية أنشأت منظومات أخلاقية وقوانين وكلها مبنية على تلك الرؤية الفلسفية المادية، ولذلك انهار ذلك البناء جميعا عليه. يقول السيد حسين هو يقول لنا أن نقطع على أنفسنا من منطلق الثقة به أن من رعانا هذه الرعاية في حياتنا بهذه النعم الواسعة التي لم ينسى أن يلحظ فيها جانب الجمال لا يمكن أن يفرط في الهداية، لا يمكن أن يتركنا حائرين في هذه الدنيا، لا يمكن أن يضيعنا، إنه رؤوف رحيم. ولهذا قال في متوسط الآيات التي تحدث فيها عن النعم المادية، قال: وعلى الله قصد السبيل، عليه هو، ليس إليكم في هذا المجال. طبعا ما ذكره هنا في قوله حائرين هذا هو الواقع، يعني الفلسفات المادية يعني نعم تقول بأن كل الإشكالات تتهرب منها، يعني لماذا وجدنا، من أوجدنا، ما هو مصيرنا، ما هي تكاليفنا، كلها تتهرب منها وتحتال عليها وتتلاعب بها وتخدع العقول بذلك وتمارس كل أنواع السفسطة، بينما يعني الشريعة الإلهية توضح لنا بأجوبة معقولة جدا، هناك خالق يدل عليه هذا الوعي أو هذه القدرات الموجودة، خلقنا ووفر لنا كل شيء، ثم وضع لنا شريعة، ثم دعانا إليه، الله يدعو إلى دار السلام، وخلق لنا مصيرا آخر أجمل وأكمل إن أحسننا الاختيار، طبعا هذا كل شيء طبيعي، ونحن أيضا نمارس مثل هذه الأمور في حياتنا، عندما نضع شخص في محل فإذا سألنا ماذا أفعل في هذا المحل نجيبه ونعتبر سؤاله معقولا، ثم يسألنا ماذا نفعل في هذا، طبعا إذا كان شخص تابع لنا موظفا عندنا فوضعناه مثلا في الصحراء فيقول أنا نعم أنا موظف عندكم، لماذا جئتم به لهذا الصحراء، ما هو دوري الذي أقوم به، ثم ما هو ما هي الناتج في حال نجاحي في أداء دوري؟ ما هو الجزاء الذي ستلقاه؟ وكم سأبقى هنا إلى آخره؟ كل هذه الأسئلة نعتبرها مشروعة، ولا نقول كما يقول أصحاب الفلسفات المادية بأن هذه أسئلة فقط ترف أو لا علاقة، لا، هي أسئلة مشروعة، الفطرة تقتضيها ونحن نمارسها. فكيف يعني الله تعالى الكريم العظيم الرحيم لا يجيبنا عليها ولا يدلنا عليها؟ وهكذا استدل سيد حسين بقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، على الفرق بين نعمة الهداية وغيرها من النعم المادية. يقول: هذه نعم مادية تتقلبون فيها على النحو الذي يطور الحياة، على النحو الذي هي مسخرة من أجله أو عليه. طبعا احنا بالنسبة للحياة النعم المادية قد نتصرف فيها، الله تعالى مثلا أعطى وفر لنا القمح ووفر لنا الشعير والزيت وأشياء من هذا القبيل، فيمكننا أن نصنع ما نشاء من أنواع الطعام، يمكننا أن نخبز بها كسرة كسرة أو رغيفا، أو نخبز بها أو نصنع بها أنواع الطعام المختلفة، وطبعا لكل منطقة طعامها الخاص بها. الله تعالى لا يفرض طريقة الطبخ أو طريقة تهيئة الطعام أو إيجاد مطاعم، طبعا ما دامت تراعي شروط الصحة الله تعالى لم ينهانا عن ذلك فنأكل. وطبعا هنا نجد كل شعب يعني يتناول الطعام بطريقته الخاصة، الشاي مثلا بعضهم يشربه هكذا من دون سكر، والبعض يشربه بالملح، والبعض يشربه بسكر، وحتى في طريقة طهيه كل منطقة تطهو بطريقتها الخاصة. فالله تعالى لم يأتي شريعة يعني بشريعة تبين لنا كيفية الله. لكن عندما يتجاوز ذلك الحدود مثل الخمر مثلا، العنب يوضع بطريقة معينة إلى أن يتحول إلى خمر العنب أو غيره، فهنا طبعا تأتي الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة أو الله تعالى أمرنا بحفظ عقولنا، والخمر تزيل العقول، فما دام الطعام سيزيل العقل فالله تعالى، وذلك العنب تحول في مرحلة من المراحل إلى إزالة العقل، هنا تأتي الشريعة، أحكام الله سبحانه وتعالى. عندما ينحرف ذلك السلوك، وهكذا في كل شيء، يعني كل ما يضر وكل ما يؤذي كلها قواعد شرعية تدلنا على هداية الله تعالى. يقول سيد حسين: لكن فيما يتعلق بجانب الهداية لا تفهموا، يعني يتكلم عن يفسر الآية يعني على ضوء المعنى المراد منها. يقول: لا تفهموا أنني، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: لا تفهموا أنني عندما خلقت لكم هذه الأنعام وأنزلتها، كما قال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ذكر أنه أنزلها من الأنعام ثمانية أزواج، أنه فيما يتعلق بجانب التشريع بجانب الهداية أنها أيضا يقول: خذوا تفضلوا أنتم تحركوا كما تريدون. يعني الله تعالى عندما قال أنزل لكم من الأنعام، هذه بيان الفضل الإلهي. يعني الإنزال هنا في اللغة لا يقتضي بالضرورة الإنزال من الفوق إلى الأسفل، ولكن يعني ذكروا أنها نعمة إلهية. يعني هذه النعمة نعمة ثمانية أزواج هي من الله، ليست منكم وليست بفضلكم ولا بحيلتكم ولا بقوتكم، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ذكر، عندما ذكر ثمانية أزواج أو الأنعام، أتاح لنا التصرف فيها كما نشاء، وفق أيضا وفق الضوابط الشرعية. حتى إذا ذبحنا مثلا كيف نقول، ماذا نقول، كيف نذبح إلى آخره. لكن بالنسبة للحياة فصل لنا كل التفاصيل المرتبطة بجانب الهداية. قل: لا تنظروا إلى جانب الهداية كنظرتكم إلى جانب النعم، لأنه خلق لكم، أنزل لكم، منحكم، فأنتم تتحركون فيها، فهذا يربي غنما، وهذا يربي بقرا، وهذا يربي إبلا، وهذا يربي كذا وكذا، فيرى الناس أنفسهم أنهم يتصرفون فيها بحرية وكيف ما يشاءون، فينظرون إلى جانب الهداية على هذا النحو، يتصورون أن تصرفهم في الحياة مثل تصرفهم مع الغنم والبقر والإبل، مع العلم أن حتى هذا التصرف ينبغي أن يكون محكوما بالأخلاق ومحكوما بالشريعة. يقول: لا والله، لا، الله يقول: وعلى الله وحده قصد السبيل. وعلى الله يعني ليس على غيره قصد السبيل، معناه أن يرسم الصراط المستقيم الذي تسيرون عليه، الصراط القاصد الذي يؤدي إلى الغاية المرجوة من وراء الهداية في هذه الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه الآية الكريمة توضح المراد، أن الهداية الإلهية نعمة من النعم كالنعم المادية، لكن الفرق بينهما النعم المادية فيها لنا مجال من الحرية ولكن هذا المجال مضبوط أيضا بالأخلاق والضوابط الشرعية، وبخلاف الأمر الآخر حياتنا أيضا، حياتنا السياسية، حياتنا الاقتصادية، حياتنا الاجتماعية، شعائرنا التعبدية. المشركون كانوا يعبدون الله مكاء وتصدية، لا، نحن مضبوطون بشرائع الله سبحانه وتعالى. الصلاة، حتى الصلاة كيف نصلي لابد أن نرجع فيها للشريعة، مع كونها طاعة لا نخترع من عندي أنفسنا. كل شخص يخترع صلاة، البعض الآن يأتي اليوغا ويقول كاليوغا مثل الصلاة ثم يترك الصلاة ويأتي باليوغا. لا، الله تعالى أمرنا بالصلاة بهيئتها، أركانها وشروطها وكيفية أدائها، وهكذا في الحج، وهكذا في كل شيء في حياتنا جميعا. الله تعالى حرم مثلا في الحياة الاقتصادية الربا، وحرم الاحتكار، الغش، كل هذه الأمور. ثم قال السيد حسين في قوله تعالى ومنها جائر، قال ومن السبل في هذه الحياة ما هو جائر. الله تعالى ذكر أن هناك من يجور ومن يتبع الجائر. فإذا كانت السبل متعددة في الحياة ويأتي المجرمون والظالمون فيرسمون سبلا من الضلال يدعون الناس إلى السير عليها، فهو يقول أنا لا أنساكم وأنا الذي سأتكفر بهدايتكم ورسم السبيل القاصد الصراط المستقيم الذي هو هداية حقيقية لكم في هذه الحياة. وطبعا يعيدنا هذا الأمر إلى أول الخلقة، خلقة الإنسان، عندما هدد الشيطان الإنسان بأنه سيغويه وسيضله، لكن الله تعالى وعد بأنه سيرسل لهم الهداة، وأن هناك عباد مخلصين اتبعوا أولئك الهداة وصدقوا في اتباعهم، وأن الشيطان لا سبيل له عليه. ولذلك الهداية هي التي تحمينا من هذا الجائر الشيطان، وهو الجائر الأكبر، وتحمينا من كل السبل التي صنعها الشيطان ليخدع العباد. وبالتالي الهداية هي جانب إيجابي وهو أن ترسم لنا الطريق، وجانب سلبي وهي أن تسلب عن الطريق كل ما يؤذيها. مثل ما ذكرنا، شخص يستهدي شخصا يطلب منه أن يدله فيقول له سير كذا على اليمين ثم على الشمال إلى آخره، ثم يحذره يقول له احذر، لو أخطأت مثلا وبدل أن تسير على اليمين سرت على الشمال فهناك مجرمون سيسرقون مالك، سيفتكون بك. وبالتالي هكذا الأمر بالنسبة للشريعة، فهي تدلنا على ما يرضي الله وما ننال منه الجزاء العظيم، كما تدلنا على ما قد يؤذينا في حال مخالفتنا لذلك. لهذا الله تعالى يقول دائما هو خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني هذه الشريعة التي شرعتها لكم خير لكم، ويقول ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طبعا ظالمون لأنفسهم، ليسوا ظالمين لله تعالى، وبالتالي سينالون عقوبة ذلك الظلم. ولهذا حدود الله هي الحدود التي تحمينا من أن نخرج من إنسانيتنا، تحمي إنسانيتنا، تحمي أخلاقنا، تحمي قيمنا، تحمي حياتنا، تحمي مصيرنا، وهو مهم جدا، لأن الإنسان مهما طال عمره في الدنيا سيرحل منها، والمهم هو مصيره. فلذلك يعني الهداية الإلهية تحمي هذه الأمور جميعا. ثم ذكر سيد حسين الحرية المرتبطة بالهداية، وأن الله تعالى لا يجبر أحدا على الهداية، فقال عند حديثه عن قوله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين. طبعا هذه الآية البعض يعني المجبرة يفهمونها فهما خاطئا، الله تعالى يعني شاء، يعني لو شاء لهداهم، يعني يجبرهم على الهداية، ولكنه لم يشاء فأجبر بعضهم فقط على الهداية. طبعا هذا فهم خاطئ، يتناقض مع عدالة الله، يتناقض مع رحمة الله، يتناقض مع السنة لله التي لا تبديل لها. يعني الله تعالى يقول ما أنا بظلام للعبيد، فكيف يجبر قوما فقط على الهداية ويجبر آخرين على الضلال ثم يعاقبه ثم يقيم الحجة عليه؟ طبعا الذين يقولون هذا الأمر معرفتهم بالله يعني خاطئة جدا، هي لا تتناسب حتى مع أنفسهم، حتى مع الطواغيت إذا وصفوا بها الطواغيت أنفسهم يتبرؤون من هذا الوصف، فكيف بالله تعالى؟ يقول بأن يوحي إلى كل شخص، أو كما يقول مفسرون العدلية عن طريق القصر والإلجاء غصبا عنك، يهديك غصبا عنك، شاء الهداية. طبعا هذا قول الجبرية الذين يفرضون يتصورون أن الله يفرض الهداية، شاء الهداية وهدى على هذا النحو، لا، الهداية لم تكن كذلك. يعني ولو شاء لهداكم أجمعين من خلال إنزال الكتب، إنزال القرآن وبعث الرسول محمد صلى الله عليه وآله، وأن يجعل في هذه الأمة ورثة لكتابه هم أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله. الهداية تكفل بها، إن الله تعالى وفر الهداية. الهداية قد رسم طريقها، وهو يقول لنا هذه النعم المادية شيء عظيم، وأنتم في الحياة في حالة تعدد السبل الجائرة أيضا، أنا أتكفل بهدايتكم، حتى في حال تعدد السبل فسأرسل لكم من يدلكم على الطريق القاصد والطريق المستقيم، والحمد لله رب العالمين.